إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ننتقل إلى الكلام على الرواة. نعم، انتهينا إلى الكلام على زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة، وروى له الجماعة. زيد متفق على توثيقه والاحتلال به. قال أحمد: حديثه حسن مقارن. قال أحمد: حديثه حسن مقارن، وإن كان فيه بعض النكار، لكن هو قال في الجملة هو حديث مقارن مقارن، وهذه فيها دلالة أنه يعتبر به على الأقل، لكن ده عند أحمد. وثقه ابن معين، قال النسائي لا بأس به. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال الحافظ أحد الحفاظ، وقال الحافظ: ثقة له أفراد. قال الذهبي: أحد الحفاظ، قال الحافظ: ثقة له أفراد، كأنه جمع بين القولين. والصحيح الراجح في ذلك أنه ثقة. ما الذي له الاستقامة في الحديث؟ حديثه مستقيم على الدوام، وليست له أغلاط أو أوهام. ما من أحد إلا وله الأغلاط وله الأوهام، فلذلك يقال هو أحد الحفاظ، وهذا أقوى الأقوال كما قاله الإمام الذهبي، هو أفضل الأقوال. زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي، روى له الجماعة، هو من كبار التابعين. طبعا هو يغتفر في التابعين ولا يغتفر في غيرهم، عشان تعرف يعني، حتى خذها قاعدة في مسألة الجرح والتعديل، يغتفر في التابعين ما لا يغتفر في في في غيرهم. ولذلك احنا نقول في التابعين، كبار التابعين، ان روى عنه اثنان فهذا توثيق له، ان روى عنه اثنان فهذا يرفع عنه جهالة العين وجهالة الحال، ان روى عنه اثنان يرفع عنه جهالة الحال على العين وجهالة الحال، وهذا ليست لغيره، هذه ليست لغيره، لان هذا عنده تعديل في الجملة، التابعين عنده تعديل في الجملة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي من كبار التابعين. قال الأعمش: إذا حدثك عن أحد كأنك سمعته من هذا الأحد. وثقه ابن معين، قال ثقة، وقال ابن خراش ثقة، وأيضا قال العجلي بثقة ثقة، ووثقه الأئمة. قال يعقوب بن سفيان: قال في حديثه خلل كثير، قال في حديثه خلل كثير، حتى قلقت شذة من قال بذلك. لذلك قال الحافظ: ثقة جليل، لم يصد من قال في حديثه خلل. أما الذهبي فقال كلاما من ذهب، هو ذهبي وهذا كلام من ذهب. قال: من أجل التابعين وثقات التابعين، متفق على الاحتجاج به. ثم رد على من قال بأن في حديثه الخلل، قال: لو فتحنا هذا الباب في هذه الوساوس علينا لرددنا كثيرا من السنن بالوهم الفاسد. هذه وساوس ووهم فاسد، طبعا نتهذب بقدر إمكاننا ونقول بأنه إذا جاء الجرح القاعدة العريضة نغلفها بقاعدة عريضة، الجرح إن لم يأتي مفسرا فإننا لا نأخذ به، لا نأخذ به، لا سيما أن التوثيق على أعلى الدرجات. الأئمة الأفاضل قد وثقوا زيد بن الجهني أبو سليمان الكوفي، فهو من الثقات الأثبات. سالم بن عجلان الأفطس الجزري، وروى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وثقه أحمد، وقال العجلي في الثقات ثقة، والدارقطني قال ثقة، وابن سعد قال ثقة، أما النسائي قال أيضا لا بأس به، وقال أبو حاتم صدوق نقي الحديث وكان مرجئا، قال صدوق نقي الحديث وكان مرجئا، وقال الجزاني في الحديث متماسك، وقال أحمد عن الجزاني قال متماسك، وقال كان يخاصم في الإرجاء، يعني كان داعية، هذه أيضا احفظوها وضعوا تحتها ألف خط، كان داعية، فقال كان يخاصم في الإرجاء كما سنبين. قال الجزجاني في الحديث متماسك، قال أحمد ما أصلح حديثه هو مرجئ. قال ابن معين صالح الحديث. أنت ترى الآن كلام واضح جدا، أحمد يثبت إرجاءه، وابن معين يثبت إرجاءه، وابو حاتم يثبت إرجاءه، ومع ذلك التوثيق على أعلى درجة له. قال الجزجاني كان يخاصم في الإرجاء، يعني كان داعية، هذه حتدخلنا أيضا في المسألة الأخرى التي يقال فيها هل يروى، هل الداعية لبدعته يروى له أم لا؟ فالغرض المقصود هنا ابن سعد قال صالح الحديث قال الجزياني كان يخاصم في الإرجاء داعية، وهذه كما قلنا إن كان داعية وهذا التوثيق الذي يأتي متتابع متتايع وأروي له البخاري فهو يروي بعيداً، ما يقال بقى هذا التقسيم الذي قسمه الأحمد وغيره في أن المبتدع إن كان داعية لا يروى له لا يؤخذ بحديثه، هو داعية يقال أنه داعية بل كان يخاصم على فكر الإرجاء، ومع ذلك الإمام البخاري يروي له. قال ابن حبان كان مرجئا يقلب الأخبار، هذا ظلم، هذا ظلم عليه. قال كان مرجئا يقلب الأخبار وينفرد بالمعضلات عن الثقات، اتهم بأمر سوء فقتل صبره. طبعا هذه مسألة سياسية دعوكم منها، هنتكلم الآن على مسألة البدع. مرجئ معاند هذه جاءت في أبي حاتم، قال مرجئ معاند، مرجئ معاند، وضع ما أقصد معاند أنه يعاند كبرا يعني يخاصم أما يتبناه، وهذه دلالة أيضا. شوف انظر هو داعية وتوثيقه متوفر على هذا، له في البخاري حديثان فقط. قال الذهبي وثقه بعضهم وهو مرجئ، الذهبي قال وثقه بعضهم وهو مرجئ، قال على الإرجاء. قال الحافظ ثقة رمي بالإرجاء، ثقة رمي بالإرجاء. إذا يستفاد من سالم، سالم طبعا ثقة، الحق أن سالم ثقة وأن الاختلافات المذهبية ليست واضحة في توثيقه في ضبطه، يعني في ضبط أن البدعة عوار على الإنسان. وصراحة كان بعض الفضلاء من السلف يقولون الخوارج أرحم فكرا من المرجئة، المرجئة يسوي بين الفاسق الفاجر وبين المؤمن التقي البار، أما الخوارج على الأقل عندهم تشدد وتنطع، يتشددون أن المعصية تخرج من الملة. فالغرض المقصود هذه البدعة عوار، لكن نحن نتكلم على أساس الروايات لما علم من ضبطه وصدقه وعدالته، فلذلك روى له البخاري. وإذن سالم بن عجلان الأفطس الجزري قيل فيه أنه داعية لبدعته، ومع ذلك روى له البخاري، وهذا يبين لك أن هذا التقسيم على الراجح الذي رجحه العلماء، قالوا وإن كان داعية فإن علم الضبط والصدق والعدالة يروى له، يروى له. وهذا مثال ضعوا تحته ألف خط، مثال من الأمثلة التي فيها يكون المرء على بدعة يدعو إليها ومع ذلك يروي له البخاري. سريج بن النعمان الجوهري من كبار شيوخ البخاري، وثقه ابن معين والنسائي، قال الدرقني ثقة، قال أبو داود ثقة، غلط أو غلط في بعض الأحاديث. طبعا غلط في بعض الأحاديث هذه من لم يغلط، فالمسألة هنا ليس فيها أي تعارض، فالتوثيق ثابت. قال الذهبي ثقة عند العلماء، قال الحافظ ثقة يهم قليلا، واعتبر قول أبي داود، وكما قلنا هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر، وإلا لو أخذنا كل إنسان بوهمه ما تركنا شعبة ولا الثوري ولا ابن عيينة ولا مالك ولا الشافعي، ما تركنا هؤلاء الجبال، ما منهم من أحد إلا وهو يهم. ابن القطان نفسه يقعون على أوهام قد تقع. سعدان ابن بشر الجهني أبو مجالد الجهني، خرج له البخاري والترمذي وابن ماجه. قال ابن المديني لا بأس به، قال أبو حاتم صالح، صالح هذه موازنة ضعها في الوسط بين الجرح وبين التوثيق، لأنه ممكن يكون صالح الاعتبار وصالح ليش؟ للاحتجاج. قال الدرقني ليس بالقوي، نقل عنه ذلك الحاكم، الحاكم الذي ينقل كثيرا عن الدرقني في هذا، نقل عنه الحاكم، قال الدرقني ليس بالقوي. عامة سعدان ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، حديث واحد فقط، حديث له حديث واحد في البخاري، وأيضا لم ينفرد بل له متابعة، له متابعة. قال الحافظ صدوق، قال الذهبي صالح الحديث، يعني اعتبر بقول أبي حاتم، اعتبر بقول أبي حاتم. الحق أنه بهذا تكون قد التأمت كل الأقوال. صالح الحديث يعني إيش؟ يعني صدوق. صالح الحديث يعني حديثه حسن. الذهبي إذا هنا الذهبي أراحنا في أمرين، رجح قول أبي حاتم صالح على أنه صالح الاحتجاج، وبين لنا أنه لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، فإذا هو حسن الحديث. أيضا هذا من الرواة الذين يؤخذون على البخاري، ليس من شرطه، هذا ليس من شرطه، لكن على الأقل العذر في ذلك أنه ليس له في البخاري إلا حديث واحد، وأيضا لم ينفرد بل تابعه إسرائيل الثقة الثابتة. طيب سعيد ابن إياس الجريري البصري روى له الجماعة، هو أحد الثقات الأثبات، قال أحمد كان محدث أهل البصر، كان محدث أهل البصر. قال أبو حاتم تغير في آخر عمره من كتب عنه قديما فسماعه صالح، وأيضا هذا ليس التوثيق العالي من أبي حاتم، والآن بين لنا أنه في آخر العمر قد اختلط. صحيح أنه ما اختلط هو تغير، سنبين ذلك إن شاء الله، هو تغير. اتفقوا جميعا على توثيقه، وقيل إنه أثبت من خالد الحذاء، خالد الحذاء ثقة ثبت. قال ابن القطان كان عن كهمة، يعني كهمس نقل عنه ابن القطان، قال ابن القطان عن كهمس، كهمس تعرفون لقبه ايش؟ تأخر على بعض مشايخنا، وصلت إلى كهمس قال تعرف لقبه؟ قلت لا أعرف. فقال لي لقب عجيب، الدعاء، يعني رجل كان رجل لا يترك لحظة إلا بات الله جل في علاه. هذه فيها دلالة على القرب من الله جل في علاه، الذي يرزق الدعاء ورزق الخير الكثير. قال أنا نقل ابن القطان عن كهمس أنكرنا الجرير أمام أيام الطعام. قال ابن حبان اختلط قبل موتي بثلاث سنين وما فحش اختلاطه. قال ابن معين سمعنا منه بعد ما تغير، بس هذا ليس ابن معين الحق، أن هذا القول لابن عدي، ابن عدي هو الذي قال لا نكذب على الله، سمعنا منه بعد ما تغير، سمعنا منه بعد ما تغير. قال الحافظ الثقة اختلط قبل موتي بثلاث سنين. قال الذهبي حسن الحديث، أنكر لم يقر الاختلاط، هو تغير فقط. وعامة قد قال بعض العلماء روى له قبل الاختلاط شعبة والثوري وحماد بن زيد وابن سعيد ويزيد بن زرايع ووهب بن خالد أو وهب بن خالد وابن عيينة وغير هؤلاء، كل هؤلاء روى عنه قبل الاختلاط. والحق كما قلنا أنه تغير، الراجح أنه ثقة، سعيد بن إياس ثقة حسن الحديث، تغير فقط. نعم قلت لك تغير فقط، والتغير غير الاختلاط كما قلنا في حماد ابن سلام. سعيد ابن أبي سعيد المقبوري، هذا من الثقات الأثبات، ما أدري كيف يتكلم فيه، سعيد بن أبي سعيد المقبوري وأبو سعد المدني، مجمع على توثيق. قال ابن معين أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب، قيل أيضا أثبت الناس فيه الليث، أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبوري، هو طبعا سعيد بن أبي سعيد المقبوري صاحب من؟ زاد مهمة جدا، صاحب أبي هريرة، هو يروى عن أبي هريرة بلا واسطة ويروى عنه بواسطة، يروى عن أبيه عن أبي هريرة ويروى أيضا عن أبي هريرة. وقال ابن خراش أثبت الناس فيه الليث بن سعد، قال أبو زرعة ثقة، قال أبو حاتم صدوق، قال ابن خراش ثقة. زعم الواقدي أنه اختلط قبل موته بأربع سنين، وتابع على هذا القول ابن سعد ويعقوب بن شيبة وابن حبان، قال شعبة حدثنا بعد أن كبر. الحق في هذا الواقدي أيضا، الواقدي واقدي واهل، الواقدي واهل لا يعتبر الكلام، تابع الواقدي ابن سعد ويعقوب بن شيبة وابن حبان، فالمسألة لا يؤخذ بها، لكن الحق أنه يتجنب حديث شعبة عنه، يتجنب حديث شعبة عنه، ولذلك حديثه في البخاري روى عنه ليس عن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب يعني في الثقات الأثبات فيه، أما رواية شعبة عنه ليست في البخاري، رواية شعبة عنه ليست في البخاري. قال الذهبي ثقة حجة، وقع في الهرم ولم يختلط، في الهرم ولم يختلط. قال الحافظ ثقة تغير قبل موته، قال الحافظ ثقة تغير قبل موتي. الذهبي بعدما قال ولم يختلط قال وما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط وقد احتج به الأئمة الستة، ما أحسب أن أحدا أخذ عنه بعد الاختلاط أو في الاختلاط وقد احتج به الأئمة الستة، فهو ثقة ثبت، لكن حديث شعبة عنه فيه كلام، فلذلك نقول بأن حديث شعبة عنه ليس في البخاري فلا كلام، فهو من رجال البخاري الذين على شرطه. سعيد بن سليمان الوسطي المعروف بسعدوي، قال أبو حاتم ثقة مأمون، وثقه ابن معين قال ثقة، وعن أحمد قال كان صاحب تصحيف بعض الشيء، فهو طبعا ما يثبت هذه في الميزان، في رواية أخرى قال بعض الشيء، كان صاحب تصحيف. قال الدارقطني يتكلمون فيه ولو في البخاري خمسة أحاديث لم ينفرد واحد منهم، يعني فيها متابعات. قال الحافظ ثقة ثبت أو ثقة حافظ، قال الذهبي ثقة مشهور صاحب حديث، هو عامة الذي أخذ عليه بعض التصحيف، ومن يعني لا يؤخذ عليه بعض الأغراض فهو ثقة ثبت أيضا. سعيد بن عبيد الله بن جبير البصري روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وثقه أحمد وابن معين، قال النسائي لا بأس به، قال أبو زرعة ثقة. قال الدارقطني ليس بالقوي، أيضا نقل ذلك الحاكم عن الدارقطني، قال الدارقطني ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها، يعني هو يرويها موصولة وغيره يرويها إيش؟ موقوف. واستنكر البخاري حديثا من رواياته، وهذه لا تدل على تضعيفه، هو استنكر ممكن الجناية تعصب بغيره بمن تحت بمن فوق. قال الذهبي ثقة، قال الحافظ الصدوق ربما أهم، والصحيح الراجح أنه ثقة، الجبال الأثبات هؤلاء وثقوا أحمد وابن معين والنسائي وأبو زرعة، هؤلاء الثقات من جبال الأثبات يوثقونه. والدارقطني يقول ليس بالقوي ائتنا بالبينة، قال يحدث بأحاديث يسندها وغيرها يسندها وغيرها يوقفها. لو قلنا بصحة هذا الكلام نقول نشط فحفظ، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. لكن الدارقطني هذا أصل أصيل عنده، دائما قلت لكم انظر في العلل كثيرا ما تجد يعل الموصول بالمرسل ويعل المرفوع بالموقوف. يعني لو أقول الذي وقف أوقف وقف الحديث هذا دلالة على ضبطه، ما ارتقى إذا هذا هو الذي حفظه فقط. الراجح الصحيح أنه ثقة من الثقات. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.